وبعدين اليوم نختمه على قوائم وتكلمنا ايديه وتشهد ارجله وينطق الفخذ تنطق الفخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لجلودهم لما شهدت هل الجلد له لسان واسنان واضراس وغريه وسفلى اثبت الله عز وجل الكلام. فاذا هذا هو الايمان بالنصوص وعدم انكارها. هذا نبدا عن السنه طيب والدرع يقول لا شيء عنده الا لفظ الباطل والتكذيب على الله ورسوله والصالحين من عباد انما دينه الضجاج والبقاق والصيام واللقلاق يعني كل ذلك يدل على ايه الجعجعه وكثره الكلام بلا ايه بلا فائده بلا حقيقه. قد نبغ قناع الحياء وراءه وادرع سربال الشغب فاجتابه وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزار وأوزار من أضله بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهو كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم حاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبذ أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة ورمي أولي الفضل من أهل السنة بقلة قصيرة والتشميع عند الجهال بالباطل والتعدي على القوام بحقوق الله أو القوام. القوام واحد والقوام جمع يعني القائمين بحقوق الله والتابين عن سنته ودينه. فهم كلما أوقدوا نارا لحرب أوليائه أخطأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلمين. ثم إنهم حين حدثت هذه الآراء المختلفة بالإسلام ظهرت هذه البدع من قديم الأيام وفشت في خاصة الناس والعوام وأشربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تدينا أو تخرجا من الآثام. لم تر دعوتهم انتشرت في عشر منابر من منابر الاسلام متواليه ولا امكن ان تكون كلمتهم بين المسلمين عاريه او مقالتهم في الاسلام ظاهره بل كانت داحضه وضيعه مهجوره وكلمه اهل السنه ظاهره ومذاهبهم كالشمس ناهره ولضياء الحق زاهره واعلامها بالنصر مشهوره واعدائها بالقمر مقدوره ينطق بمفاخرها او ينطق بمفاخرها على اعواد المنابر وتدون مناقبها بالكتب والدفاتر وتستفتح بها الخطب وتختم ويفصل بها او يفصل بها بين الحق والباطل ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. طبعا حتى لو تخيلنا ايام المعتصم والوافد وهؤلاء الخلفاء الذين اضلهم شيوخ المعتزله وارادوا اجبار الناس على القول مثلا بحرف القران وهذه الفتن فهل الناس استجابوا لهم؟ الجواب لا. حتى يعني الذي كان يسلك فتيه ويتدارى وعقيدته العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يقوله خلق القرآن. فمع أنهم كانوا ينتصرون بالخليفة إلا أنهم كانوا قلة هذا ما اقتضى كلام الشيخ رحمة الله عليه. قالوا من قال أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يظن الناس خفيا او خفيا ببدعته او يقهر ذلك بسيفه وسلطه او يستميل قلبه بماله ليصده عن سبيل الله حميه ببدعته حميه ولا حميه لان الحميه هي المعتبره حميه ببدعته وذبا عن ضلالته ليرد المسلمين على اعقابهم ويسكنهم عنها الجنين لانه شيطان

وربما يسر. طيب هل يشعر له ان يجلس الى الناس ويسر اليه بالحق؟ فلذلك قال هذه القول: اذا قال العالم للتقي فمتى يعرف العامة الحق؟ وهذا هو الحق. هذا طيب الإمام أحمد بن حنبل. نعم نعم، لأن هي كلمة مؤنثة. لا، التقوى غير التقية. التقوى تختلف عن التقية، إلا أن تتقوا منه اتقاة أو تقية، إلا أن تتقوا منه اتقاة. يعني أنت وقعت في يد العدو خلاص، وقال لك إما أن تكفر بدين الإسلام وإما أن أقتلك، فقلت بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان كفرت بالإسلام حتى تخرج من القتل. هذه التقية وليست التقوى. وحتى كلمة التقوى مؤنثة. واضح يا مولانا؟ طيب ولا يستوقفون المخالفة أحد بزخرف قول من الغرور أو بضرب أمثال الجهل. فما جمع على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الأمة. يعني من الأشياء السيئة وهي أيضا موجودة في زماننا أن تكون نصف متعلم العلوم الشرعية أو علم أهل السنة والجماعة وتدعى إلى مناظرة واحد من الرافضة أو من البهائميين أو غيرهم وتذهب تناظره، هو سينتصر عليك. يبقى العامة استفادوا منك ولا أنت قتلتهم؟ وسيتبع وضعهم باطل وأنت السبب. ولا تفهمني وسيل واضح. يعني أنت إذا دعيت لما ظهر، والله تعالى برأي عندنا ظهر عمال يقول الشيعة والشيعة وهم اللي على الحق، ده مذهب أهل البيت، وإزاي وأنتم بتفتوا أهل البيت وما خدتوش مذهبهم؟ تعالى إيه اتكلم معانا. تدري، فعندما تدري في وسط المجلس الناس المجتمعون حولك يظنون أنك ستنصر الحق، فإذا بك تظهر هزيلا ضعيفا والآخر ينتصر عليك، فتكون أنت سببا في حدة العامة. واضح ولا غير واضح؟ هذا الذي يحذر منه الملكات رحمه الله عنه. يقول: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. المناظرة خلاص، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة. يموتون من الغيب كندا ودردا ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا إلى المناظرة، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرحت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من الترقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخلانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وستانا ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في ديننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. لا لا، وصفه انه تحولوا، فهذا دليل على ان المناظره بدون علم. المغرورين دخلوا يناظرون، المغرورون والمغرور والعالم الراسخ في العلم لا يسمى مغرور. واضح يا مولانا ولا غير واضح؟ يعني احنا بنقرا الكلام كله لنفهم فهم صحيح. يعني كان ممكن انا اقول ملخص الفقره دي كذا، ملخص الفقره دي ونعدي بسرعه، لكن نحن نقرا الكلام كله حتى يفهم

ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. ونقف عند بداية الكتاب بعد إيه؟ بعد الكتاب. نعم. نعم. زي ايه يا اخي يعني؟ اخطاء عقدية ولا شرعية؟ صلى الله عليه وسلم. طيب. يعني لماذا هو السؤال هنا لماذا أبحث عن أخطائهم؟ السؤال لماذا السبب؟ كيف يعني بالتعليم؟ ما انت مطلوب منك انت منهي عن الوقوع في الخطا بالكتاب والسنه من غير ما تبحث عن اخطاء الصحابه. انت منهي عن الوقوع في الخطا بالكتاب والسنه. النهي واجب في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا كان الانسان يعني يريد ان يبحث فقط في الاخطاء دون ان يدرس سيره الصحابه يبقى في قلبه مرض. اذا كان يتتبع الأخطاء. إذا كان من تتبع جلات العلماء في قلب المرض فما بالك بمن تتبع جلات الصحابة. أولا الصحابة بشر ويخطئون ولا نقدسهم. أكمل كلامي. مش حمد الغزالي أيوه أنا يعني ما بتكلمش عن خطيئة وقع لها وسيعاقب عليها ورقة غلط. بقول اخترق اخترق ورد عليها اخترق بس أنا بس بتكلم كلام معاذر. أنا بدرس سيرة الصحابة معاذ بن جبل. معاذ من هو مش معاذ اللي أخطأ في حق بلال وقال له يا ابن السوداء ابو ذر بن الحباب وليس معاذ. خلاص اذا انا درست حياه ابي ذر في التاريخ وجدت علما من الاعلام يقتدى به فاخطاؤه له اخطاء. واخد بالك من كلام معايا لسه بقول ايه؟ الصحابه بشر ويخطئون وليس معصومين ولا ندعي لهم العصمه لأننا ننكر على الشيعة ادعاء العصمة لأئمتهم. ونحن نحب الصحابة حبا جما. مع ذلك لا ندعي لهم العصمة أنهم معصومون من الأخطاء. لا تقع منهم الأخطاء. لكن هناك فرق بين من يتعمد الخطأ ومن يحدث منه الخطأ بدون قصد. هذه واحدة. ثانيا هناك فرق بين من يحدث الخطأ ويرجع عنه ويتوب ومن يصر على الخطأ. ثالثا هناك فرق بين من يخطئ ومعرض حياته بأخطاء والصحيح في حياته قليل وبين من أخطاؤه قليلة تذكره في نهاية حسناته وصلاته. فإذا أنا درست حياة أبي ذر الغفاري من أولها إلى آخرها كما قلت لك وجدت نموذجا عجيبا من أعجب النماذج. وكذلك معظم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن الكل وخاصه مشاهير الصحابه. اذا هل معنى ذلك انه سلم من الاخطاء؟ لا، لكن خطا صححه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتجاهل نبه عليه من اخير اهل من اخوانهم من الصحابه والتجاهل ربما يمد عليه من تابعين فلا يستهدف ولا يقول له نحن اصحاب محمد كيف نكر عليه.

المستوكل الواحد بجماعة معه ولا يخفى ضعفه. يعني للتوفيق بين ايه؟ بين الضمائر المفرد والمذكر ان المستوكل واحد ومعه جماعة. عشان كده ايه قال ذهب الله منه يقول ولا يخفى ضعفه، ضعف هذا الرأي. قوله تعالى صم بكم عم الى اخر الايه، هذه لا يدل ظاهرها على ان المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. وقد جاء في ايات اخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، يعني لهم اسماع ولهم ابصار ولم تذهب، ولو شاء الله لذهب بها. وكقوله وان يقولوا تسمع به الآية أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد إلى غير ذلك من ذلك. ووجه الجمع غيرهم وهو أنهم بكم عن الحق بالحق، وإن تكلموا بغيره صم عن سماع الحق، وإن سمعوا غيره عم عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة الآية، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم، والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، فمنه قول قوم من صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم آذنوا، يعني سمعوا. وقول الشاعر أصم عن الأمر أو أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله، يعني وأنا أسمع خلق الله، أسمع هنا حين بعد تفضيل وأسمع خلق الله حين أريد، وأسمع خلق الله حين أريد، يعني إذا نقول إيه بعد يسمع ما يجبه هو نفس الكلام، إذا قيل فيك كلام خير فأنت تسمع خلاص، وإذا قيل فيك شر فأنت إيه تعمل نفسك مثال تدعي أصم أو أصم عن الأمر الذي لا أريده. وطبعا هذا موجود الناس ينكتون به في زماننا هذا، واحد يطلب من واحد شيء يقول له اسمع أو يدعي أنه لم يسمع لأنه مش عايز يسمع، هذا فرق منه مثلا قرضا وهو لا يريد أن يقضي لأنه لم يسمع صحيح، لكن إذا قال له خذ يسمع كويس. طيب وقول الآخر فأصممت عمرا وأعمي عن الجود والفخر يوم الشقاء. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. قال هريرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها. خلاص وضح الكلام، يعني صم بكم عم المقصود أنه إيه؟ صم عن سماع الحق وبكم عن الكلام بالحق وعمي عن رؤية الحق، لكن في الباطن يسمعون جيدا ويتكلمون جيدا ويرون جيدا. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية، هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل آل العبدين. وقد قال تعالى في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. طبعا في آية سورة البقرة فاتقوا النار النار التي وعدت لهم، قال هنا إيه يمكن أن تكون للعهد فتكون النار معهودة معروفة عندهم خلاص. في آية سورة التحرير قوا أنفسكم وأهليكم نارا نكر، والنكره غير معروف كانها غير معروفه لديهم، وقودها الناس والحجاره. وجه الجمع انهم لم يكونوا يعلمون ان من صفاتها كون الناس والحجاره وقودا لها، فنزلت ايه التحرير فعرفوا منها ذلك من صفات الناس. ثم لما كانت معروفه عندهم نزلت ايه البقره ف